الصفحة 11 يسأل السائل عن تعميد يحيى لعيسى عليهما السلام في ماء المعمودية. يعني هذه الأمور نعلم أن الوثنيات دخلت بعمق في النصرانية وأفسدتها، وبالتالي اختلط الحابل بالنابل واختلط الحق بالباطل، فهذه أمور جلها وثنيات دخلت على النصرانية. وبالتالي المصنف هنا ذكر أن هذا من أعظم المحرمات، وأن هذه من الجهالات التي يفعلها من يقلد هؤلاء ويحاكيهم في أعمالهم وأفعالهم.